أول شيء نقرأ في الكتاب. السلام عليكم. طبعا احنا ناخذ يعني اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه للتسميع. انا معي باب الفاعل. تفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب العوامل الداخله على المبتدا والخبر. لما فرغ من المبتدا والخبر شرع في العوامل الداخله على المبتدا والخبر فقال: وهي ثلاثه اشياء: كان واخواتها، وان واخواتها، وظننت واخواتها. وقسمها الى ثلاثه اقسام: كان واخواتها، وان واخواتها، وظننت واخواتها. وبدا بكان واخواتها فقال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني أنها ترفع ما كان مبتدأ على، يعني أنها ترفع ما كان مبتدأ على أنه اسمها، وتنصب خبره على أنه خبره، كقولك: كان زيد قائما، وأصله زيد قائم، فزيد مبتدأ وقائم خبره. فلما دخلت عليه كان رفعت ما كان مبتدأ ونصبت ما كان خبرا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى الدين. اللهم علمنا لنا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وإخلاصا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان كان وأخواتها. إذن عندنا سبق بنا أن درسنا أو أبينا المبتدأ والخبر. هذه النواسخ التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ الابتداء، يعني أنها تدخل على المبتدأ والخبر فتغير ما كان فيه. فعلى سبيل المثال، إن كنا نقول مثلا زيد مرفوع بالابتداء، أما الآن فنقول مثلا هذا اسم كان، أو تسميه، أو تسميه خبر كان، أو تسميه اسم إن، مفهوم؟ اسم إن أو اسم كان. فإذا هذه الأدوات هي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ الابتداء. فذكر أولاً، بدأ أولاً بكان وأخواتها، فبدأ أولاً بكان وأخواتها، قال: فإن ترفع الاسم وتنصب الخبر. ما قال ترفع المبتدأ، لأن اسمه يتغير الآن، كان يسمى مبتدأً، أما الآن مع هذه النواسخ فلا يسمى مبتدأً، إنما يسمى إيش؟ اسم كان. فإذا قالت: فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، أي أنها ترفع ما كان مبتدأ على أنه اسمها، وعلى أنه اسمها. فلذلك تقول في إعرابه اسم كان، لا تقول مثلا مبتدأ كان أو نحو ذلك. قال: وتنصب خبره على أنه خبرها. كان يسمى خبرا، مفهوم؟ بمعنى آخر، حين نقول زيد قائم، زيد قائم، بينا سابقا علامات الإعراب، وبينا أن هذه العلامات الإعرابية إنها تكون بسبب العامل، وبينا تعريف الإعراب، قلنا تغيير أواخر كلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فهذه العوامل حين تدخل على هذا الاسم أو تدخل على الفعل هي التي تحدث فيها هذه العلامات. فبالتالي على سبيل المثال، بالنسبة لي حين قلت زيد قائم، ما الذي رفع زيد؟ الابتداء. طيب، قائم من الذي رفعه؟ ليش قلنا قائم ولم نقل قائم ولم نقل قائم؟ يعني لماذا قائم؟ ما الذي جعل فيه هذه الضمة؟ المبتدأ الذي هو كلمة زيد هي التي أحدثت الضمة التي في كلمة إيش؟ قائم. هذا إذا كان زيد، إذا كان زيد موجود. طيب، حين تقول كان زيد قائما، كان زيد قائما، فرفعت زيد ونصبت قائما، إذا ما الذي أحدث الضمة في كلمة زيد؟ كان. ما الذي أحدث الكسر الفتحة في كلمة قائما؟ كان. فهمتم الفرق؟ فإذا قلت زيد قائم، الذي أحدث الضمة وأحدث الرفع في كلمة قائم هو كلمة زيد. أما إذا دخلت الناسخ، فالناسخ هو يعمل في الاثنين، يعمل في المبتدأ فيجعله اسمه يسمى اسم كان، ويعمل أيضا في الخبر فيسمى خبر إيش؟ كان. مثل لو قلت مثلا أكل زيد الطعام، أكل زيد الطعام، ما الذي صراحة. لما عندك دوام هناك؟ ما انتوا رايحين اليوم؟ عشان الاجتماع. ها؟ الاجتماع هنا. والحين ماشيين؟ لا ما جالسين عشان الاجتماع. اليوم ما انتوا رايحين يعني؟ لا. فيلم الشيخ؟ يلا الله يعينك. موفقين. طيب شو اسمه قيتك؟ قلت علينا واحد. درجاتكم طيبة ما شاء الله. معروفة. إذن تقول إيش؟ كان زيد قائما كما لاحظت لو قلنا أكل زيد الطعام، فإذا ما الذي يحدث الرفع في كلمة زيد؟ كلمة أكل. والطعام المفعول به ما الذي يحدث فيه النصب؟ أكل أيضا، إذا هو عمل في الاثنين. كذلك أيضا كان هنا وأخواته أيضا كلها تعمل في الاثنين، تعمل في الاسم وتعمل في الخبر. مفهوم؟ في الفعل. نعم؟ في الفعل. نعم؟ كان فعل كلها صح؟ نعم، يعني كان فعل ماضي ناقص. أي ما دام فعل ماضي ناقص كأنه يشبه زيد فاعل وقائما خبر. نعم يشبه، لكن هنا النحاء اختصوا هذه هذه العوامل السبعة، هذه العوامل الثلاثة عشر بهذا المسمى، لأنه كما تلاحظون نقول زيد أكل زيد الطعام، لا يمكن أن تجعل زيد مبتدأ وتجعل الطعام خبر. مفهوم؟ فإذا هذه العوامل إنما تدخل على المبتدأ والخبر فتحدث فيه الرفع، تحدث فيه ما بعده إيش؟ النصب. مفهوم؟ طيب قال فلما دخلت كان رفعت ما كان مبتدأ ونصبت ما كان خبرا. مفهوم؟ ولذلك هنا ما يسمى خبر، ما تقول خبر وفقط تذكر، لا تقول خبر كان، خبر ليس، خبر مثلا صار ونحو ذلك. قال وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما مدح وما دام. فإذا هذه لا بد من حفظها، لا بد من حفظها. قال لك فهذه ثلاثة عشر فعلا كلها ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر. قال لك وهي على ثلاثة أقسام، يعني هذه العوامل مقسمة على ثلاثة إيش؟ على ثلاثة أقسام. إذن أنتوا إيش آخر نشاط أخذتوا؟ 23 ما أخذتوا 24؟ طيب نشاط 15 أيضا 50 نصف. أنتوا كم عددكم؟ 50؟ أقل؟ ها؟ 65 زاد العدد ما شاء الله؟ طيب 56 كلهم يحضرون؟ طيب كل 50 نسخة. طيب إذن قال لك وهي على ثلاثة أقسام، يعني هذه الأفعال على ثلاثة أقسام. القسم الأول يعمل العمل المذكور بلا شرط، وهي ثمانية: كان وليس وما بينهما، يعني كان أمسى أصبح أضحى ظل بات صار مفهوم ليس، هذه الثمانية كلها تعمل هذا العمل بلا أي شرط. مفهوم؟ والقسم الثاني يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي. والمصطلح من الله تعالى قال فما زال ما انفك ما فتئ ما برح. ولماذا جاء بما قبلها؟ حتى يبين لك أن هذه لا تعمل إلا إذا سبقتها ما أو سبقتها لا أو نحو ذلك. ولكن ليس المراد أن هذه الأفعال تأتي بهذه الصورة لا تنفك عما، لا تنفك عما، هي تنفك عما، لكن جاء بها بهذه الصورة حتى يبين لك إيش هذه القضية التي هي أن هذه الأفعال. نعم نعم لا يعني تأتي بغير ما، مثلا بلا، بأدوات أخرى يعني تسبق بشيء غير ما. نعم غير ما، لكن يعني جاء بها بهذه الطريقة كما قال لي يعني للمبتدئين. مفهوم؟ طيب إذن يعني لاحظ قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين، ما في لا، ما في ما نسبق بإيش؟ بلا. الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين. يزال ما نوع هذا الفعل؟ يزال فعل مضارع سبقت بلا، ولا هنا أيضا نافية. قال الله سبحانه وتعالى قال إيش ما هي الفعل التي ذكرها؟ إيش؟ زال ما زال وما انفت وما برح ما فتح. طيب هل في فعل برح في القرآن؟ لن نبرح عليه عاكفين. أحسن، إذا لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. إذا لاحظنا لن نفي ولا نهي؟ نفي. إذا هذا الشرط لابد أن تسبق بنفي. إذا لن هنا إيش؟ نفي لن. ونبرح ما نوع هذا الفعل؟ مضارع. أين فاعل نبرح؟ نحن. هذا يجعل تكون عندكم قاعدة، إذا وجدت الفعل المضارع، طبعا فعل مضارع يبتدي بإيش؟ أنيت. إحدى حروف أنيت. هيا أحمد نزيد عشان لا تنام. إما الهمزة وإما النون وإما الياء وإما التاء. طيب النون نبرح، إذا وجدت الفعل المضارع مبدوء بالنون لا تبحث عن فاعله، فاعله مستتر. هل يمكن تقول نقوم الطلاب بالواجب؟ هل يمكن تقول هكذا؟ لا، نقول نقوم بالواجب. أين فاعل نقوم؟ نحن. مستتر تقديره إيش؟ نحن. مفهوم؟ فلا يمكن أن يكون ظاهرا وإنما يكون مستترا. فإذا لن نبرح، الآن نبحث عن الفاعل ولا نبحث عن اسم نبرح؟ إذا نبحث عن اسم نبرح. إذا أين اسم نبرح؟ نقول ضمير مستتر تقديره إيش؟ نحن. طيب أين خبر نبرح؟ عاكفين. مفهوم؟ أصلا كان نبرح عاكفين عليه، لكن تقدم عليه على عاكفين. فإذا الخبر هو كلمة إيش؟ عاكفين. لن نبرح عاكفين، لن نبرح عاكفين. إذا عاكفين وإيش الخبر؟ ما علامة الإعرابية؟ الياء نيابة عن إيش؟ الفتحة، لأنه جمع ذكر السالم. طيب يعني قال الشاعر صاحي، يعني يا صاحبي صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، أين الشاهد في البيت؟ ولا تزل ذاكر الموت، لا تزل. لا هنا تسمى إيش؟ نفي ولا نهي؟ هذا هو النهي، هذا مثال النهي. لا تزل ذاكر الموت، مفهوم؟ واحد يقول لك ينصح قوله لا تزل ذاكر الموت، لا تزل محافظا على الصلاة، لا تزل مبكرا في حضور دروس العلم، لا تزل بارا بوالديك، لا تزل. إذا لا هنا تعربها إيش؟ ناهية. طيب تزل فعل مضارع ناقص مرفوع منصوب مجزوم، مجزوم. ما الذي جزمه؟ لا إيش؟ الناهية. سبق بكم هذا حينما دخلت تكلمنا عن أدوات ليش الجزم. ما هي أدوات الجزم؟ لم ولما، لا قيل لم، قال لك إيش؟ لام ولا في الإيش؟ لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. إذا هذه إيش؟ لا الناهية، مفهوم؟ ينتجزم. ينتزل تقول فعل ماض ناقص إيش؟ مجزوم. أين نقول أين فاعله ولا نقول أين اسمه؟ إذا نقول أين اسمه لا نقول أين فاعله، إذا نقول أين اسمه. إذا أين اسمه؟ أين اسمه؟ ضمير مستتر. هذه أيضا قاعدة ثانية، لو وجدت فعلا للمخاطب تقول أنت تقوم بكذا، أنت تحب الله، أنت تحب مثلا، أنت تبكر في حضور المجالس، أنت تكون مثلا تقوم أو نحو ذلك. إذا وجدت فعلا مضارع مبدوء بتاء الخطاب فعله إيش؟ ضمير مستتر. كذلك هنا أيضا فاسمه يكون إيش؟ ضميرا مستترا. إذا لا تزل تقريبا أين اسم تزل؟ ضمير مستتر تقدير ايش؟ انت. طيب لا تزل ذاكر الموت، هتقول لا تزل ذاكر ولا ذاكرة؟ ذاكرة. اذا معرف ذاكرة خبر ايش؟ خبر تزل، خبر تزل. ثم ايضا مثل قول الشاعر ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ولا زال مفهوم؟ لا هذه ما اعرب، لا هذه لا ناهيه ولا نافيه، هذه دعائيه مفهوم، هذه لا دعائيه. طيب وهنا من الفوائد بعضهم يقول مثلا ايش، ولا زال فلان يكتمني او يفعل كذا وكذا، لا زال فلان، لا زال كذا، هذا خطا. اذا اردت ان تجعله للدعاء تاتي لا، تقول لا زال الله مثلا معينك، او لا زال الله محبا لك، هذا دعاء. اما اذا اردت النفي تقول ما زال، تاتي بما، مفهوم؟ هذا الفرق بين لا وبين ما، هذا كثير يخطئ فيه كثير حتى بعض المتخصصين، مفهوم؟ فاذا جاءت لا فمعنى هذا الدعاء، اما اذا لم تاتي لا فمراد بها ايش؟ النفي على اصل، على الاصل، مفهوم؟ هذا نتكلم به مع الفعل المضارع، اما فعل ما فعل مع الفعل الماضي اقصد، اما المضارع لا، ولا يزالون، فهمتم هذا؟ طيب إذا أين خبر لا زال منهلا؟ لا زال اسمها هو، لا زال هو منهلا، خبر إيش؟ زال. طيب النوع الثالث ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم من مصدرية، أحجب الكشح الشغل مصطفى، أن يتقدم، أن تتقدم من مصدرية الظرفية وهو دامة، تقول ما دمت حيا، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فما هذه تعرف تقول إيش؟ ما مصدرية ظرفية، ودام تقول فعل إيش؟ ماض ناسخ، والتاء فاعل ولا اسم دام، تقول اسم دام. طيب حيا خبر، خبر دام. طيب أكمل. حيا ألف. قال المصنف رحمه الله. نعم. حيا. لا لا. لا إما تقول حي أو تقول حيا منصوب. إيه هذا حق النص. لا لا هو حق النص. إما تقول حي هو مرفوع أو تقول حيا هو منصوب. إيه. قال المصنف رحمه الله قوله وما تصرف منها نحو كان ويا. نعم ليش قال لك وما تصرف منها؟ الحين سيبين لك إيش معنى التصرف. تفضل. وانتبهوا دائما تمر بكم كلمة التصرف، وانتبهوا حين نقول مثلا متصرف يختلف عن كلمة منصرف، منصرف هذا يستعمل في الأسماء، يقول هذا اسم منصرف أو غير منصرف، أما التصرف هذا يتعلق بالنحو، يتعلق بالصرف، مفهوم؟ التصرف يتعلق بالصرف ويقابله إيش؟ الجامد. يعني مثلا على سبيل المثال كلمة ليس، هل مضارع؟ فقط ليس، هذا فعل إيش؟ ماضي، مفهوم؟ طيب ما في تقول يليس أو نحو ذلك، ما لها مضارع، لكن كان يكون وفعل الأمر كن، هذا يسمى متصرف، هذا الفرق. تفضل. قال رحمه الله. نعم. الجامد، هذه من المسائل الصرفية. أما قوله منصرف حين نقول هذا اسم منصرف، يدوم بالمنصرف هنا إيش؟ الذي ينون، سيأتيكم سبق بكم، يعني يقول لك هذا اسم منصرف أو غير منصرف، المنصرف يعني الذي يقبل التنوين، وغير المنصرف الذي لا يقبل التنوين. تفضل. مثل النعمة وبئس. نعم بيع نعمة وبئس، كل هذه جامدة، أفعال جامدة. نعم. قال رحمه الله قوله وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، لما ذكر هذه الأفعال بلفظ الماضي فقال كان وأمس وأصبح إلى آخره، نبه هنا على أن ما تصرف منها كالمضارع والأمر، يعني هذا معنى التصرف، مفهوم؟ تفضل. نعم. نبهه هنا على أن ما تصرف منها كالمضارع والأمر يعمل عمل الماضي فيرفع الاسم ويصب الخبر، فتقول يكون زيد قائما وكن منطلقا، ففي كن ضمير مستتر هو اسم كن ومنطلقا خبر. وتقول أيضا يصبح زيد منطلقا، ومنه قول الله تعالى تبارك وتعالى فتصبح الأرض مخضرة. وأصبح قائما، ففي أصبح ضمير مستتر هو اسمه، وقائم قائما خبره. حسبك، طيبكم فيما بعد إن شاء الله. طيب يبي يسمي عيد يسمي الأولوية اللي بغي يسمي على الباب الجديد مفهوم؟ اليوم باب الفاعل، الأسبوع الماضي سمعنا إيش؟ أعطينا أسماء، موجود عندك الأسماء حق الأسبوع الماضي؟ نعم؟ طيب تعالوا سمعوا الجديد. اليوم عندنا باب إيش؟ باب الفاعل. مبتدأ الخبر أول شيء؟ أيوه. أنا أنسى دائما. طيب تفضل. طيب باب المفعول بعد المفعول كل المبتدأ والخبر؟ باب الفاعل. باب الفاعل. أرجع. طيب تفضل. تفضل. فين خالد علي؟ خالد علي. فين سالم؟ سالم. فين ما عندك متن؟ نسيته. إن شاء الله. تفضل. أدرى الدرس الجديد بالنظر. حافظه؟ طيب تفضل. الجوال مين؟ خلاص.